وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الحلوني عن هشام. دليل كلمة أفلا تعقلون من متن الطيبة لا يعقلون خاطبوا وتحت عم عن زفر يوسف شعبة وهم أي قرأ الموضع الذي في سور يوسف شعبة وهم معطوف على عم وعن زفر عم نافع وأبو جعفر وابن عامر عن حفص زفر يعقوب. قرأوا هذا الموضع بالخطاب الباقون بالغيبة. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قالوا على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الحلواني عن هشام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا يعقلون. أبو عمرو بقصر المنفصل. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون. الأصبهاني بقصر المنفصل. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون. ابن كثير على الوجه السابق بالغيبة. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون الأزرق بالإشباع وفتح الياء وقصر البدل وثلاثة العارض وترقيق الراء المضمومة ولدار لا فلا تعقلون الأزرق على الوجه السابق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا على الوجه السابق بمد البدل والعارض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون بتفخيم الراء المضمومة وهذا الوجه من التذكرة ومن قراءة الإمام الداني على ابن غلبون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون النقاش بالإشباع ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون النقاش على الوجه السابق بالغنة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون النقاش بالإشباع والسكت على المفصول وأل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة تعقلون تعقلون. الأزرق بتخليل الياء وترقيق الراء المضمومة وتفخيم راء خير. وهذا الوجه من تلخيص ابن بليمة. ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون تعقلون. الأزرق على الوجه السابق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وترقيق راء خير. وهذا الوجه من الشاطبية. ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون تعقلون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير. وهذا الوجه من تلخيص ابن بليمة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون. الأزرق بتقليل الياء ومد البدل والعارض وترقيق الراء المضمومة. وهذا الوجه من الشاطبية. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون. الأزرق بمد البدل والعارض وتفخيم الراء المضمومة. وهذا الوجه من العنوان والمجتبى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون تعقلون تعقلون. الأزرق على الوجه السابق بترقيق راء خير. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون.